عمر مضى مسرعا، عمر مضى مسرعا، والعمر منصرم، والشوق شوك بصدري كان يحتدم. فالبعد أرقني، والوجد ذوبني، والحرد بكتني، والقلب مضطرم. أتيت أحمل دمع القلب في مقلي، حر الدموع حر الدموع غدت بالباب تنتظم. أرجو الشفاعة لي مولاي يا أملي، أرجو الشفاعة لي مولاي يا أملي. أنت الملاذ، أنت الملاذ، غداة الناس تعتصم. يا غالي القلب، يا عالي الحما شرفا، يا سيدا كلنا بالباب نختدم. نعم النبي نبي كله كرم، عدل شجاع قوي القلب مقتحم. إني حللت بلاد المصطفى وكفى، إني حللت بلاد المصطفى وكفى. لا تسألوني لماذا القلب يبتسم، إني هويت بلاد المصطفى وكفى. لا تسألوني لماذا الروح تبتسم.